السلام على سيدنا محمد الأمين سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به ونفعكم به: من راى وما فهمنا فليقدم ولا حده ومرده تلا وواضع ونسبة وما استلم منه وبرده. من راى وما فهمنا فليقدم ولا حده ومرده تلا وواضع ونسبة وما استلم منه وغيره وحكم واعتمد واسم وما أبهد والمسائل وتلك أشر بالمنى والسائل وبعضهم منها أبى البعض التصر ومن يكن يدري جبري أهل تصر أو تصر. الحكم هذا فصل بالحكم أقسم الحكم وهو النبي والإثبات من الأحداث قسم الأثبات عقلي أو عادي أو شرعي وهذا مرعي. واعلم هديت أن حكم العقل لا يعود بل حصرها قد قيل إيجاب أو تجويز أو إحالة واجب لا ينتهي بحال. أي كل أمر نجوه لا يدرك عقلا وسر وجهه لا يدرك لكونه يصف كل محال به وأكثره بالمحال. وجائز ما صح بالعقل ابتداء به فدا حكمي ثبوت وانتداء وما دعوا من هذا ضروريا جليلا بعد ذكر ينجلي فلتعرف الواجب والمحال وجائز بحقه تعالى. فعلمها فرض علينا شرعا قبيلها بحق رسل تعالى. نعم. من راى ما فهمنا فليقدم وجوبا طبيعيا ليس وجوبا شرعيا. من راى ما فهمنا فليقدم اولا علما بحده حده ورثه والحد بجامع المانع فرضين. حد الشيء هو الجامع له المانع من دخول غيره فيه من حدود الحيط او الجسر او الدار. حد هذا العلم هو علم يعرف به ما يجب بحق الله تعالى وما يستحيل وما يجوز وكذلك بحق الانبياء عليهم الصلاه والسلام. حده من رام الذنب فليقدم ولا علما بحده. وموضوعه هو البحث عن العقائد. وواضع الواضع له هو الله سبحانه وتعالى حقيقة. وأرسل الرسول نوابا كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض واحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. واضع ونسبة نسبة هذا العلم من العلوم نسبة الرأس لأنها تعود إليه فهي هو شرط فيها كلها. فإذا لم تصح العقيدة فالعلوم كلها مضمحلة. نسبة الشرط من المشروط ونسبة مثلا المتعلق المتعلق به فهو حقيقة هو أصل الدين. وما استمد منه استمده هو الكتاب والسنة. فأصله هو الكتاب والسنة لكونه ينسب للأشعري أو عقيدة السنة والجماعة هذه نسبة فقط اصطلاحية. وإلا فواضعه وأصله هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم استمد منه. وفضله لا شك فيه تقدم. وعلمه وفضله المشهور ما له وطاه معناها المنذور على أصحاب ما له نهاية. فضله بنسبة معلوم وكل علم للمزية انتسب. فالفضل من معلومه له انتسب. ولا شك أن ما يعلم الله تعالى به أفضل من غيره. وحكمه كما تقدم حكمه على الإيمان وفائدته السعادة في الدارين، لا شك أن من لم يعتقد عقيدة صحيحة لا خير في حياته ولا في مماته. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لا خير في الخير وراء هنا ولا شر في الشر وراء هنا. ذلك ولينا والله العلام المختار المؤمن، نفع الله بركاته الجميع. لا هي لا خير بخير وراءه، وإن طال ذلك الخير من ذلك الحر، كما أنه لا شر بالشر بعده، نعائم وجنات وإن عظم الشر. نتيجة هي سعادة في الدارين، سعادة في الدنيا أن يطمئن قلب الإنسان ويقوم من الله سبحانه جل جلاله، والسعادة في الآخرة الدخول في الجنة والخلود فيها، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ما بعد والمسائل، وكذلك مسائله المسائل، وستأتينا هذا كله إن شاء الله مسائل علم التوحيد العقائد التي سيفعل في هذا المؤلف وهذا المسائل. فتلك عشر، هذه عشر مسائل للمنى لما يتمناه الإنسان، وسائل لما يتمناه الإنسان، وبعضهم منها على بعض فصار بعضهم أصار على بعض منها، وقال الآخر لا يلزم علمه، ولكن ما إن يكون يدري جميعها ابتصر عالم البصيرة أو انتصر. ثم بدأ بالحكم، فعلم التوحيد النتيجة منه ربط العقليات بالمنقولات، ربط العقليات بالمنقولات، لأن العقل وحده لا يوصل إلى الحق، والعلم وحده بدون أعمال عقل لا يوصلك إلى شيء. ولذلك نشهد الله سبحانه وجل جلاله دائما عندما يضع الأدلة على شيء يقول: أفلا تعقلون، أفلا تتفكرون، أفلا تتذكرون. يعني لا بد من وضع شيء ليتفكر الإنسان فيه، ليتعقله الإنسان، ليتدبره الإنسان. ولذلك يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها. فالعقل مربوط بالعلم، هو لا يوصل إلى شيء وحده. وكذلك لو وجدنا علما وطلقنا عليه عقول بليدة، أي لا تفهم شيء، أي مسكينة ما لا تفهم شيء. لذلك الله تعالى يقول: إن هم إلا كالأنعام وهم أضل أولئك هم الغافلون. فالأنعام لا مشأن أن تفهم. الحكم وهو النهي والإثبات إلى ثلاث قسم الأثبات. لا نسنبين ما هو معنى الحكم. الحكم ما هو معنى الحكم؟ الحكم هو إثبات أمر لأمر أو لجماعة، كمثل أن نقول الله وهو الواحد. أثبتنا الموضوع لله سبحانه وتعالى. أسندنا إلى الله تعالى، نسبناها إلى الله تعالى. إثنان، أو نقول زيد قائم، هذا القيام نسبناه إلى زيد، أو زيد جاء. إثبات أمر لأمر أو نبي وعمر، أو نفي شيء كقول الله تعالى: وما ربك بغلام للعبيد. نفينا كل عن الله سبحانه وتعالى. إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، أو نقول زيد لم يأتي، نفينا عنه المجيء. الحكم وهو النفي والإثبات إلى ثلاث قسم الأثبات، قسم العلماء الأثبات الثابت الله سبحانه قسمه إلى ثلاثة أقسام: عقلي، إما عقلي هو مركز هذا، أو عادي أو شرعي، وها هنا هو العقل أولها المرعي المقصود بهذا البلد. فالعقلي هو ليس نتكلم عنه، والعادي ما عرف بالتجربة كطلوع الشمس من مشرقها، يكون تطلع من المشرق أو من الجنوب أو من الشمال أو من الغرب، سواء في حد العقل لا جهة لها تخصص عقل. لكن الآن لما جرت عادة الله تعالى أنها تأتي من المشرق، لو وجدناها تأتي من المغرب لاستغربنا، ولكن العقل لا لا لا لا, لا, لا يؤكد جهة عاجية، كل جهة صالحة لشروق الشمس. ولذلك هو علينا ثقة جزما إيمانا كاملا أن الشمس ستأتي من المغرب، عندما أشراق الساعة طلوع الشمس من مغربها عند أشراق الساعة. العادة الذي جلب بالعادة ككون الماء يسقي في عادي، ولذلك دخله أحيانا يشرب يعني تنكة، تنكة العامية الشامية والشرقية يقولون برد يعني أو بيد يعني أو قارورة كبيرة أو صفريج من الماء ويسقي أحيانا، ويأكل من الطعام أشياء كثيرة وأحيانا لا تشبعه، لكن جرت العادة أن دائما يقارنها القدر وتشبع حكم عاد. يكون النار تحرق أيضا انتهت أحيانا. إبراهيم عليه السلام لما الله تعالى لم يرد إحراق النار له قال قلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم، قال المفسرون هناك أنه لو لم يقل سلاما لاشتد عليه البرد حتى قتله. قلنا يا نار كوني بردا والسلام، يقول برد مع السلام. يعني هذه هي العاديات والشرعية هي متعلقة بالوحي، حكم يوحي الله به بواسطة الملك على النبي يبلغه الرسل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وها هنا أولها في هذا المقام، هنا نتكلم عن أولها وهو العقل. واعلم هديت، اعلم أهدانا الله وإياكم جميعا، اعلم هديت أن حكم العقل لا يعدو ثلاثة، لا يتجاوز ثلاثة أقسام حصرها قبل الإجابة. إما حكم واجب عقلا، وإما مستحيل عقلا، وإما جائز عقلا. فلما قلت أن حكم العقل لا يحدث هذا حصرها قد علل إجابة أو تجويز، يعني جائز عقلا أو إحالة أو مستحيل عقلا. إجابة أو تجويز أو إحالة، فواجب لا ينتبه بحلف، الواجب هو الذي لا يصح نفيه، لا يصح كوجود الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمسلمين، يعني كلمان من أراد أن يبقي له وجود الله تعالى وجود الشريك وجود النذير لا شيء، لا يصح عقله. عندي ما رسخ بعقله أنه لا يصح هذا الشيء. لماذا يقول له الإنسان؟ يقول له كان فيه ما آلهة إلا الله لا يزال سبحان الله رب العرش عما يصفون. قل هذا الحق، لأن هذا العالم كما سيقول ولي، لأن هذا العالم الذي ظهر إحكامه كل العقول قد طهر. من هذا شيء واضح لا شك فيه. أنا قد أكون ضعيفا لا أبين الأدلة، ولكن حقيقة وجود الله تعالى شيء لا. لكن المشرك أنا ما عنده في هذا، ما عنده في هذا البداية، وعندي يحتاج إلى أن أثبته، لأنه هنا ليس عقليا، ليس ثابتا، أحتاج أن أثبت له الأدلة بوجود العالم وتغيره وما فيه من العلامات حتى أثبت له ذلك. هشام أو تجويز أو جائز، كأن قال لك شخص شيء المطر قد يأتي اليوم وقد لا يأتي، أو فلان قد يأتي اليوم وقد لا يأتي، أو البرد قد يشتد اليوم وقد لا يشتد، يقول هذه أمران قد يقع وقد لا يقع، تجويد أو إحالة مستحيل كوجود الشريك لله سبحانه وتعالى. يقول المسلم هذا شيء لا يصح عقلا، أنا لا أقبل هذا. لكن المشرك هو لا يشرك بالله تعالى جميعهم، حتى النصارى واليهود كما قال تعالى قاتلهم الله أن يخرجون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم كلهم حقيقة مشركون، إلا أن في المصطلح الشرعي غالبا يقول أهل الكتاب ويقول مشركون، لكن بالتالي هم مشركون لأن المشركون زلزلوا قالوا إن الله ذا ثلاثة ونحن من الاشتراك. وأولئك قالوا كما قال الله والمسيح ابن مريم، قالوا ذا أولئك قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح من الله. كم من إشراك وقعوا فيه وكم من تمثيل على الله والتشبيه وأبوة، لأن ما كان يلد ويولد ما هذا كان له من نذير وكلهم مسلمون. هذا يقع بها خطأ كثير من جميع الآن الفئات تنتسب إلى الإسلام التي تقارب بين ما تسميه الديانات، فهي لا ديانات حقيقة، والدين واحد من الدين عند الله الإسلام. فدائما يقعون ويضعون الشرك للعوام بأن يقولوا هناك مشركون وهناك نصارى وهناك يهود، هذا خطأ شديد. إن الله تعالى قال أوامروا لا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزه عن ذلك. ما يتكلم عن يهود ولا في الامر انه مشركون وان كان الغالب انه لا يطلق على المشركون. فلا عبرة مثلا بالمصطلح عبرة بالحقائق حقيقة. جبر التجويز له حاله فواجب لا ينتفي بحاله، اي كل امر نفيه لا يدرك، لا يدرك وسر بدئه لا يترك. كون العلماء يبدأون بالواجب لا لا لا تترك ولا تهمل سر البدء بذلك، لانه يصاب للمحال للعقوبة والله شديد المحال في الأول. واجب الوجود، من هو واجب؟ واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، لكونه يصاب الله سبحانه وتعالى هو سلطان تعالى هو واجب الوجود. فلذلك يبتدئ العلماء لأن من هو الأول؟ الأول هو الله سبحانه وتعالى. وسر البدء لأنهم دائما يبدأون بالواجب العقلي دون المستحيل ودون الجائز، لأن واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى يبدأون بالأول. أسر بدئه لا يتركه لكونه وصف ثابت لواجب الوجود المحال هو الله سبحانه وجل جلاله، كما قال تعالى شديد المحال شديد العقوبة. أسر بدئه لا يتركه لكونه يصف المحال به ونبي وعسه يدعو بالمحال عسى ذلك ما لا يمكن إثباته لا يكون مستحيل وما أبى الثبوت عطل المحال ما لا يمكن إثباته كوجود الشريك لله تعالى. أو كأن نقول لك إنسان يمكن أن تجمع بين القيام والقعود ولا شيء لا يمكن الإنسان أن يكون واقفا قائما أو متكئا جالسا أو متكئا قائما أو ماشيا ساكنا ماشيا مستحيل. هذا يقول اجتماع وتدريب وما دعوا من هذا ضروري أجل ما دعوا من هذه الأحكام العقليات ما منها مستحيل وما منها واجب بعضها ضروري. كان يقول لك واحد واحد نصف اثنين واحد كل واحد هذا شيء ما دعوا منها ضروريا شيء. والنظري والمحتاج الى التامل واعمال الفكر بعد ذكر ينجلي، لكن يختلف بعضهما يحتاج الى فكر قليل وبعضهما يحتاج الى فكر عميق. ثم قال لك ان الواحد نصف سدس اللي عشره تحتاج الى التفكر. نقول ما لنا عشره يعني كم نصفها؟ نصفها سته وسدس سته واحد. نصف سدس اللي عشره هذه سدس تحتاج الى اعمال نار قليله وكاعمال الكفار من اموالهم الباطيه بوجود الله تعالى او الشريك او الموازي يحتاج الى ان يفكرون. ذلك الله تعالى ضرب لهم كم من مهل وكم ضرب الله تعالى للناس من امثال على وجود البعث. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا فاعلين، يعني الى غير ذلك ما تقرب بالامثله لمن لم يتبنى الامر بالضروره. وما دعوا منها ضروري ينجلي والنظري بعد فكر ينجلي. وجائز ما صح للعقل الجائز ما صح في العقل اكتفى به لدى حكمي ثبوت المثل. جائز ما لا ينفيه العقل ما لا يثبت العقل نبيه من على وجه الجزم ولا اثباته كما قلنا. وما دعوا من ضروري ينجلي والنظري بعد فكر ينجلي. فالتعريف الواجب يجب على المكلف ان يعرف الواجب والمحال وجائز الحق ان يعرف الواجب والجائز والواجب بحقه تعالى وكله سيتكلم بحقه تعالى. فعلمها فرض علينا شرعا فعلمها فرض على المكلفين شرعا ومثلها بحق رسل الله كذلك يجب على المكلف ان يعرف ما يجب بحق الرسول عليه الصلاه والسلام وما يستحيل وما يجب بحقه. نعم وهنا ننتقل إلى غسل في أول واجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور بجليل وتطمئن نفسه لما سلم موافقة الدليل بالحق. فإن يكون قبل البلوغ حصل ذاك وللمطلوب قد توصل فليشتغل بعد البلوغ بالأهم ثم الأهم ذات حمل من ذهب. وفي مقلد خلاف مستقر لأنه إمامه على خطر وهو معرض لشك يطرق وفيه للأشياخ مما طرق والاحتياط في أمور الدين نفرأ من شك إلى يقين ومن له عقل أباع شبما لم يصوم الألف زلالا شبما. فإن فبان أن النظر الموصل أول واجب كما قد أصل وقد عزوه للإمام الأشعري وهو عن الإشكال والضعف عري. وقيل بل قصد إليه أول ضابط وفقة عليه أول. وقيل بل معرفة الخلاق أول واجب على الإطلاق وغير واحد معه أيضا عن الأشعري المسلم أيضا وليس لا مخالفا ما قبله فهو قصد وسواه. قال أول واجب على المكلف إعماله للنظر المؤلف. أول واجب على المكلف أن يعمل نظر المركب من القضايا والذي أن يعمل نظره بمخلوقات الله تعالى ليستدل بها على خالقها. لأن هذا القرآن العظيم من أوله إلى آخره عندما يقرأه الإنسان يجب يحطه على أفلا تتذكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والآيات علامات واضحات دالات على وجود خالقها. ولذلك ورد من خبري لمن قرأها ولم يتفكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم قرأها لماذا؟ فور إلى السماء ثم قرأ هذه الآيات ليعلمها أن يتفكر في الخلق. ولذلك ورد من خبري: تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخلق. فمن تفكر بالخالق ازداد ضلالا لانه يريد ان يتخيله ما لا يمكنه احاطته ولا يمكنه معرفته ولا يزداد الا توهما وضلالا. ومن نظر في المخلوقات نظر الى شيء عادي ممكن ان يفهمه لانه مخلوق ممكن ان يفهم المخلوق ممكن ان يحيط به علما فيزداد علما ويزداد ويزداد الفهم عن العكس. لان من عرف الخلق عرف الخالق لأنه ما تعرف الأشياء بأضدادها عرف أن خالق المؤثر الموجد لهذا الكون ورب العالمين سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء. هو الواجب على المكلف إعماله للنظر نظر مؤلف مركب من قضايا كما يقول المناطق قضايا معناها جمل معناها ما هو مركب من قضايا معناها منه من جمل يعني يركبها وينظر في معانيها كالعالم حادث وكل حادث محتاج الى صارم. العالم حادث وكل حادث محتاج الى خالق. والواجب على المكلف اعماله النظر كي يستفيد من هدى الدليل لماذا؟ كي يستفيد من هدى الدليل معرفة المصور كي يستفيد من ذلك معرفة الله. لأن معرفة الله تعالى به سبحانه وجل جلاله لا يمكن لا يحيطون بشيء منه لا تدرك الأبصار ولا الأبصار لا يدرك حقيقة كونه الواصفون. ماذا بقي؟ نستدل بالخطأ على الخالق كي يستفيد من هدى الدليل من هداية الدليل معرفة المصور جل وتطمئن نفسه تطمئن نفسه لما سلم من واطة الجهل وللحق على. فإن كان عرف هذا ابتداء أمره هذا شيء قبل البلوغ وإن لم يكن يعرفه وواجب عليه أن يقل مباشرة في يوم البلوغ الأول أن يبدأ الطريق، لأن هذا هو ما لا يجوز له التراخي في ذلك. فأخبرنا صلى الله عليه وسلم فإن يكون قبل البلوغ حصل لك والمطلوب قد توصل، كما قال ابن أبي زيد القيروان قال ينبغي تعليم الصغار ما فرض الله تعالى قبل البلوغ. ليش؟ ليبلغوا وقد اطمأنت قلوبهم وقد ثبتت قلوبهم واستمروا على على على على على الفرائض المثبته بالادله. لن يكون قبل البلوغ حصل لك والمطلوب قد توصل، يعني يشتغل بعد البلوغ بالاهم، يشتغل بعد البلوغ بالاهم كما قال الهلالي وقدم الاهم ان العلم جم والعمر طيب زار او طيب غنى. عمر طيب زار خاطر زارك وخرج او ضيف نزل معك ساعات فاضلته وخرج. هذه حقيقه الحياه. قال العلماء شيء جيد جدا ومثلوا مثالا عجيبا، قالوا ان الصلاه مركبه من اذان واقامه، هي هو الاوقات الان اوقات الصلاه مركبه من ثلاث اشياء، اذان واقامه وصلاه. كذلك مسيرة المولود، فالمولود يؤذن بأذنه اليمنى ويقام بأذنه اليسرى وتؤخر صلاة الجنازة في يوم. قال دليل أن الحياة كما بين الإقامة والدخول والصلاة، وهذا عبر عنه رب العالمين تعبيرا كاملا. قال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة، كأنهم يوم يرون هذا لم يلبثوا إلا عشية. قالوا لبث لا يوم من الأرض. هذه حياة قصيرة جدا. ولذلك العلماء يقولون العمر ساعة فأمنه بالطاعة. يعني هذه الحياة القصيرة وهذا العلم الوافر قدم الأهم، إن العلم جب بحر واسع والعمر طيب العمر وإن طال والعيش إن طال وطاب وقضى وإنما هو تباقي الأمر. مع مجال والعيش من طالب وطاب تسع والصحة كاملة والغناء والأولاد وكل الحياة أعطتك بأزمتها وكباقي الأمور. هذا الباقي الذي له مع مجال وظفه بالأهم، قدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيب زار أو طيب. شيخنا المراد الحاج يخاطب نفسه ويقول فلا يغرنك طول الحضر وسد السافلين وكنت السافلين. يا السقوم فرعوين والزيدين وفجاه الحمام فجاه الموت حليم وهو ما شاء الله لم تنجوي ولذه الدنا جميعا فجري لا سيما الهدوء ولعباده العلي شمري اياك والاكثار من الغرام. فلا يغرنك طول الحضر فستسافرين كل السفر، فستبدأين أسفارا طويلة والحياة الدنيوية قليلة جدا، فإنما هو كباقي الأمراض. قدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيب زار، عمر إنما هو خاطر زارك وخرج من قلبك، أو ضيف نزل وانتهت غيابك وخرج، طيب. أهمه عقائده. أهم العلم عقائد الصحيحة السنية، ثم غرور يتعبد الإنسان بها ويفعل بها معاملاته التجارية ومعاملات الأنكحة ومعاملات الإيجار والأسفار حتى لا يدخل في أمر لا يجوز له أن يدخل فيه، لأن المسلم المكلف لا يجوز له أن يفعل بعلم حتى يعلم حكم الله فيه كتابه وسنته وإجماعه. وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيب زار أو طيب ألف. همه عقائده، ثم فروع تصوف. التصوف هو معرفة أغراض القلوب وحدودها وأدبيتها، إرفاق أغراض القلوب وسبب كل وما يزيله عين وجب. يجب على كل مكلف أن يعلم أغراض القلوب وحدودها وأدبيتها، هذا فرض عين على كل مكلف. تصوف وآلة بها الشرع، ويجب أن يتعلم من آلة لغة العرب النحو والصرف والبيان ما يفهم به ضروريات الذكر. وليشتغل بعد البلوغ بالأهم، ثم الأهم فاتحا لمن بها، فاتحا لمن بها من علم العلوم. وفي المقلد خلاف مستقر لأنه إمام على خلاف. المقلد هو الذي يسمع الناس يقولون ويقول، وإذا رجع الناس رجع، هذا هو المقلد. المقتدي، المقتدي، أنا المقتدي لهذا الشخص عندما يقول يقول وعندما يراه. وكم لنا من مقلد. التقليد في العقيدة كثير جدا، بحيث لو قال الناس قال، وبحيث إذا رجع الناس. هذا هو التقليد. أما معرفتنا للكتب الأقدمين وثبوت عقائدنا هذا ليس تقليدا، هذا يقال له الاقتداء. الإمام زغلول بين الفرق بين الاقتداء والتقليد. التقليد قال هو ما لم يكن عن بصيرته، والاقتداء هو ما كان عن بصيرته. ولذلك قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتديهم ولا أسألكم عليه لمن ولا هدى. والتقليد نودنا التقليد، هذا تقليد الأعمال. في التقليد في العقائد لا يصح، التقليد في الفروع لأنها ظنيات وتحتاج إلى بذل المجتهدين، هذا لا بد للعامي من أن يقلده. فعلماء هنا ولو من أيام ابن حجر العسقلاني ومن تقدمه كالقرافي والباجي وغيرهم، هذا وجب عليهم تقليد الأئمة الأربعة. أما العقيدة لا بد أن تأخذها من أهل السنة والجماعة، لكن لا بد أن تربط بالعقل حتى تثبت لك العقيدة، لأن العقيدة لا يجب فيها التقليد. لا بد أن تكون ذات العقيدة منزهة لله تعالى عن تشبيه بالخلق، ثابت عندك علم المغيبات عن يقين، كل ما ثبت بالضروريات ذهبت عن كل الحشر والنشر والصراط والميزان وعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، هذا واجب أن تعلمه بدون أي شك. ما شك الإنسان فيه أو قلد وصار فقط يقوله اتباعا للغير، هذا لا. المقلد اختلاف مستقر لأنه إمام على خطأ، وهو معرض لماذا قال؟ لأنه وهو معرض لشك يطرقه، لأنه لو رجع هذا المخلد أنت تصبح أيضا أعمى، ترجع إما أن ترجع كما رجع هو، أو إما أن تغير الطريقة كما غير هو، أو تشك والشاك لا إيمان. الله تعالى يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب ماذا قال؟ لا ريب لا شك فيه. ونحن نقرا الجرمي تقول: لا ايمان للمرتاب ولا لا ريب الايمان لا يصح. ولذلك ابن عاشر قال: الايمان الايمان جزم يقين كامل، الايمان جزم ليس شك ولا ظن، لا، الايمان جزم 100%. ما دام الانسان لديه شك تقول: لا ايمان للمرتاب ولا ريب. فالإيمان لا بد فيه من الجزم، المقيدات وما يجب بحق الله تعالى وما يجب بحق الرسول عليه الصلاة والسلام، الواجب الجزم أن يكون موقنا لا شك فيه. وفي المقلد خلاف مستقر لأنه إيمان على خطر، هو معرض للشك يطرقه فيه للأشياخ كل ما طرقه، هل هو مؤمن؟ هل هو كافر؟ هل هو مؤمن عاصي؟ ولكن التقليد الممنوع هو حيث كما قلنا حيث لو رجع الناس. اما اذا كان الانسان لا يعرف كيفيه الاستدلال ولكنه ثابت الايمان، فذلك مؤمن كما قال محمد مولو. محمد مولو يقول وبالدليل الكامل الجملي بابتداء الكمال، وبالدليل الكامل الجملي بان يكون بالتوحيد قلبه اطمئن، بحيث لا يقول قد سمعته والناس قائلونه فقلته. فمن على الوجود بالخلق استدل مع عزه عن وجه الاستدلال، هل امكانه او الحدود او معاه وغير ذلك. فمن على الحدود فمن على الوجود على وجود الله تعالى استدل بالخلق، لكن لا يعرف كيفية الاستدلال، لا يعرف كيفية الاستدلال، لكن يقول هذا الخلق يقول له: ما هي كيفية الاستدلال؟ يقول: هل عندك شك؟ لا. لكن كيف يرسل الاستدلال؟ هل هي التغير؟ أهي بروز هذا العالم؟ أهو شماله؟ أهو كماله؟ أهو سعته؟ لكن أعرف أقول هذا خطأ. الحمد لله يكون ذلك. فمن على الوجود بالخلق استدل مع عزه عن وجه الاستدلال هل إمكانه هل هو إمكانه أو الحدود أو مع أو غير ذلك للإيمان. وخير الاستدلال في الصحب عجائب الخلق وإخباره عجائب المخلوقات وأخبار النبي كل ما أصبر النبي صلى الله عليه وسلم المغيبات يزداد الإيمان عليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من المغيب. ونحن الآن نراها عين اليقين لسنا كالصحابة علموها علم اليقين ولكن نحن رأيناها عين اليقين. عندما سأله السائل جبريل عليه السلام قالوا متى الساعة؟ قال المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن قالوا ما هي علامتها؟ قال ترجبات الأراة لعاء الشارية تطاولون بالجنة أي حبات وأي رعاة فوق مرتين يتطاولون بالجنة ونحن كلنا رعاة وحبات أشرافنا وأتوايانا وأطرافنا وحواشنا كلنا منا حبات ورعاة ما لنا إلا بقيرات أو شياه من الغنم والآن نتطاول إلى من لم يكن له طابق فوق طابق فوق طابق تعيا العين به هذا بقي ومن لم تكن له سيارات ضخمة رعاة كلنا ما بين واحد الا وكان ما بين اكتسب واحد الا من عمري ومن وصابي يقول لك انا كنت يعني كنت على الغنم كنت على البقره حب ان ترى ماذا كنت هكذا لي نعم اصبر ثبات الفرات لعاء الشيء يتطاولون به الوجه فنحن رايناه عين اليقين وخير الاستدلال وجه الصحيح عجائب الخلق واخبار النبي صلى الله عليه وسلم بعين وغيره فانها عين اليقين يتقارب الزمان كم تقارب الزمان قصير بشكل عجيب قصير بشكل عجيب هو تقارب أضل بالمعنى الواضح لنا مثل واحد يكون في غرب أمريكا أو في شرق الصين تكلمه بأقل من ثانوي السلام عليكم كيف حالك وعليكم السلام مباشرة كأنك تخاطب هذا في تقارب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كما قالت تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في صدورهم. الصحابة والسلف الصالح لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب قلوبهم واعية ما عندهم شيء ونحن قلوبنا ميتة لذلك أبصارنا لا تفيد يعني وأسماعنا لا تفيد صم بكم العيون فهم لا يعلمون الناس ترى الأشياء وترى الناس يطير واحد يطير من غرب أمريكا ويصل إلى شرق الصين في خلال يوم يعني اشياء خيال وهذا ما زلنا واحد يقول ما شاء الله متى ما يصير بعلم يرجع على تعظيم امريكا يا طيارات عابره سرعه امريكا طياره عابره ولكن الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هباء من وراء الله اعوذ بالله هل هذا فساد عقول المسلمين؟ انتم النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت بهذا كله لماذا لا تقول يا عجبا يا عجبا كيف النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بهذا وهذه 1440 سنه وجدناها الان لا هذا حجازتي وعبقريتي الله يرجع علينا اعوذ بالله بدل ما نتعجب ونزداد ايمانا يزداد الانسان شكرا واذا تعلم الكفر فيكون هذه السلسله من الفساد تدله على اتباع الكفار ويستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم ستتبعون سنن من قبلكم بشبرا بشبر ويراعا بيراعا حتى نسلكوا في احرى الضب اذا سلكتموه قلنا الهكم ونصارى يصبح هذه المغيبات والاخبار بها صارت تدل به كثيرا ولا يكون به كثيرا ولا يكون به كثيرا في المقدم خلاف المستقر لانه ايمانه على ومعرض لشك يطرق وفيه للاشياخ ثم طرق والاحتياط هل هو مؤمن او هو كافر او هو مؤمن عاصي فيه خلاف بين العلماء والاحتياط في امور الدين من ضرر شك لا محتاط من ضرر شك لا احراج امور العقيده لا يعلم هل هو مؤمن او غير مؤمن هذا خطير جدا واحد شاك هل انا مؤمن او غير مؤمن فر من هذا الشك لا يقين ومن له عظم أباء شرب ماء لم يصوم ألف زلال شرب ماء من وجد ماء باردا صابيا طبعا لا يشرب الماء الكذب والسم لا تلوزته البهائم بأرواسها وأبوالها، ومرت عليه الرياح يمينا وشمالا وأتاه الوسخ من كل جهة، طبعا سيشرب الماء الزلال، لذلك وجد العقيقة الصاعرة ولم يكن في قلبه شك، لا شك أنه سيقتل هذا الأهل الصاعر ويتبع له ساحة الطريق. ومن هذا التغيير أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوازي نعمه ويكافئ المزيد، الحمد لله الذي بنعمته وجلاله يكتب الصالحات، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان لقد جاءت رسول ربنا بالحق، ربنا اتنا من لدنك رحمه، وهب لنا من نار رشدا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا زائغا إلا قومته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا فقيرا الا اغنيته، ولا عزبا الا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك رضا لنا بها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ما احييتنا، واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكرمه، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.